ولسه معاكم مصر لحظة بلحظة. مازلنا معكم ومصر لحظة بلحظة ولقاء مواجهة يتجدد معكم الآن على موجات البرنامج العام. معكم رأفت موسى على هندسة الهواء ووليد الصمالوتي. أشكره على فترة لحظة بلحظة من الساعة 10 حتى من 7:30 أيضا. نشكركم ونبدأ معكم مواجهة والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. مواجهة، ودائما المواجهة تكون للشائعات المغرضة وتوضيح الأخبار المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، دائما بنعرفها من الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك يا أستاذ أحمد. أهلا أستاذ ميادة. أهلا بك. طبعا يعني عناوين كثيرة في جرائد اليوم وكلها أخبار مهمة، ودايما بدورنا أن إحنا لو في أي إنجازات بتكون على أرض الواقع نبرزها أكتر فأكتر لزيادة الوعي لدى المواطن المصري. افتتاح المرحلة الرابعة للمترو خلال ساعات، 97 مليار جنيه تكلفة الخط الثالث وجميع القطارات مكيفة. هذا إنجاز مهم جدا يا أستاذ أحمد. وطبعا إنجاز مهم جدا، مش بس للنظرة البسيطة الأولى اللي بتبقى المشروعات اللي زي كده إن إحنا عندنا نقل نحل مشكلة نقل. لا، القصة برضو أكبر من كده. إحنا عندنا شبكة طرق أرضية تحت الأرض، دي جاهزة لأي طوارئ في المستقبل بتبقى يعني خبراء كتير بيبقوا فاهمين انه يعني لما بتبقى شبكه النقل تحت الارض بتبقى متامنه ضد اي يعني ايه مشكلات في المستقبل. البعد الثاني ان قدرتي طول السنين اللي فاتت، وانت طبعا شغالين احنا في مترو الانفاق في مصر من 82، بس زادت كثافته الفتره اللي فاتت. هو طبعا يعني عشان بس الناس تبقى عارفه التاريخ، المخطط ابتدى من ايام المهندس علي زين العابدين سنه 70، ونفس الشركه الفرنسيه، وبعد كده تعطل 11 12 سنه، رجع 82، وبعد كده اشتغلنا فيه بكثافه بقى من 2014 بعد الدفعه اللي ادها رئيس السيسي لسرعه انجاز المشروعات الكبيره فضلا عن المشروعات اللي توظفت. فانت قدام عمل ضخم قدر انه يشغل عشرات الشركات الفتره اللي فاتت اللي بتضم طبعا الاف المهندسين والمحاسبين وعشرات الالوف من العمال، قدرت تفتح لهم ابواب رزق وابواب عمل. أموالهم اللي بياخدوها بتضخ تاني في الاقتصاد وبتدور عجلة الاقتصاد بالشكل ده. فالموضوع طبعا مشروع للنقل ممتاز، ومشروع لتيسير سبل انتقال المواطنين بشكل أسهل وأفضل وأسرع، بيوفر لهم وقتهم، بيوفر طاقة، بيوفر متاعب. لكن كمان لازم نحط إيدينا على الأبعاد الثانية لأي مشروع كبير. نعم أستاذ أحمد، يعني من ضمن أيضا الإنجازات أو الأخبار المفرحة هو الجامعات الجديدة، بناء العلم والاهتمام بالمواطن المصري أو الشخصية المصرية باهتمامه بالعلم. يعني نحن لا نهتم فقط بالبنيان والمعمار، ولكن أيضا ببناء الشخصية المصرية. فالجامعات الجديدة، بناء العلم ومهمة التعليم الجامعي في مصر في المرحلة القادمة. عايز اقول لحضرتك كويس تسالتيني السؤال ده استاذ ميادة. مصر خلال الفتره اللي فاتت انفقت على التعليم العالي بس، التعليم العالي بس اكثر من 17 مليار جنيه مصري. طبعا ده رقم يعني في 6 سنين رقم كبير، لانه دي استثمارات جديده، يعني دي مش بنقول انفاق ده مش مرتبات، ما بنقولش دي يعني مواد رايحه لمعامل الجامعات ولا لا، دي إنشاءات واستثمارات جديدة في الجامعات المصرية والتعليم العالي، يعني زاد عن 17 مليار جنيه مصري. التعليم العالي استقبل 3 مليون طالب الفترة اللي فاتت، يعني قد مثلا ايه دول موجودة حوالينا. التعليم العالي بتعس لمصر 1200 مبعوث حصلوا على مؤهلات وشهادات طبعا فوق عليا، ماجستير ودكتوراه. عايز اقول لحضرتك دي في تخصصين نادرين جدا، الذكاء الاصطناعي والطاقة أو الهندسة النووية. معنى ايه ده؟ ايه يعني لما مش عايزين برضو الأخبار السودانية تعدي على الناس كده ببساطة. نعم، نحللها لانه لما نتكلم على انه مصر عندها 1200 عالم جديد انضموا للخبراء المصريين في الفترة اللي جاية، يبقى مصر بتخطط لمستقبلها صح. ما هياش بعت ناس عشان يرجعوا لنا بشهادات، مع احترامي طبعا لكل التخصصات، لكن ما بعتناش ناس يجيبوا لنا شهادات موجود عندنا بكثرة أو موجودين منهم هنا، أو جي ناس راحوا وجابوا نفس الشهادات. لكن لا، احنا عندنا محطة نووية في الضبعة رايحين للطاقة النووية، عندنا زي ما ضمن الواحدة من المشروع حضرتك بتتكلم على الجامعات الجديدة اللي ادها الرئيس امبارح قرار 4 جامعات أهلية جديد. أيوة، منهم جامعة الملك سلمان طبعا تكلمنا عليها في البرنامج كتير، لأنه الموازنة ضخمة جدا، مليار و300 مليون دولار موجودة في جنوب سيناء، تخصصاتها برضو نادرة كده، فلما تبقى هناك تخصصات نادرة الشعر عن بعد والحاجات اللي محتاجاها مصر في المستقبل. وادي كمان جاي لنا 1200 خبير، ده أغلبهم مش لازم كلهم، لكن أغلبهم درس الهندسة النووية والذكاء الاصطناعي. إذا مصر بتخطط لمستقبلها، مش سايبين بقى المسائل عشوائية، ولا زي ما يعني أي حد يروح يعمل أي حاجة، ولا الناس عايزة تسافر وخلاص تدرس. لا، احنا المستقبل متخطط له، عندنا خبرات جاية كتير بقى تقدر تعمل تراكم اللي هيساعد مصر بقى على التقدم اللي احنا كلنا بنشده وبنستناه. وهو كمان تذكرت مع حضرتك دلوقتي يا استاذ احمد، يعني عندما امر السيد الرئيس بانشاء مثلا جامعه بهضبه الجلاله او في العالمين الجديده وجامعه المنصوره الجديده، كلها في مدن جديده تحتاج المشاريع هناك وبناء المعمار هناك وبناء مدن جديده الى تعليم مختلف زي ما موجوده في سيناء الجامعات، لان في ادراك انه الطلبه عندهم قدرة طبعا هذا السن والبحث عن المستقبل. المدن الذكية كمان يا أستاذ أحمد تتطلب بالضبط كده، فياخدوا الطلبة إلى هناك. لما الطلبة تروح هناك وتقدم مش هتروح كده وخلاص، في مؤسسات، في منشآت، في أماكن سكن، ده بيعمل إحياء لهذه المجتمعات، وقادر أنه كمان ياخد وراهم يعني ناس، يعني خدمات كتيرة ممكن تبقى موجودة علشان المجتمعات دي تشتغل. لما جامعة تفتح ويبقى فيها 10-15 ألف طالب، تخيلي بقى 15 ألف سكن، 15 ألف مواصلة بتحصل، 15 ألف حد عايز يعيش، بتبقى نواة لأن المجتمعات دي تكبر وتشتغل كل اللي حوالي. حتى طبعا مع العالمين الجديدة ما شاء الله يعني واخد خطوات كبيرة في الإنشاء، لكن احنا بنتكلم على إحياء هذا الإنشاء وتعميره والسكن فيه. دي قاطرة، الجامعات دي ممكن تشد وراها مجتمعات كتير. نعم استاذ احمد، استاذ احمد حضرتك سمعني؟ تفضل. سامعك. بقول لحضرتك الجامعات قطرات ممكن تشد المجتمعات انها تعمر الاماكن دي وتعيش فيها، والحياه بقى تنطلق في هذه المجتمعات اللي هي مش بس بندور على منشآت ومباني، لا بنتكلم كمان على روح تعيش فيها وتسكنها وتعمرها وتصطحب معاها يعني عشرات الالوف من البشر ممكن يعيشوا في هذه المجتمعات، ونبتدي بقى نعمر الأماكن دي ونزرعها بالبشر والسكان. نعم، فصل أستاذ أحمد ونعود معك نستكمل قراءة الكثير من الأخبار، مهمة جدا اليوم. تفضلي. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي، أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون ده قدي. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي، حتى أنا أي حد يحبنا في الكون ده أدري. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين من غيرها، ولا حد قدرنا نفتكرها، شايلة همومنا على كيرها، بلد الصحيح كتر خيرها. لسه معاكم مصر لحظة بلحظة. الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت ومواجهة مصر لحظة بلحظة. معاك يا أستاذ أحمد نقرأ كمان الأحداث اللي منذ الصباح وإحنا بنتكلم عن في تغطيتنا الإخبارية ومصر لحظة بلحظة عن إنجازات كثيرة جدا، منها مثلا تكافل وكرامة، والنهاردة وبكرة معاش تكافل وكرامة بيصرف، والعمالة غير المنتظمة، وهذه المنحة اللي بأمر الرئاسي أعطيت هذه المنحة للمتضررين من فيروس كورونا العمالة غير المنتظمة. زي ما تكلمنا مع حضرتك عن التنمية العمرانية وتنمية الإنسان بالتعليم العالي والكلام اللي تكلمنا عنه عن الجامعات الأهلية، أيضا نتحدث معك عن الحماية الاجتماعية للمواطن المصري. هو جزء من الحماية اللي هتكلم حضرتك دلوقتي هقول لك، وإحنا لا يعني إحنا بنقول إنه في أبعاد بتبقى مش واضحة للناس في بعض المشروعات والبرامج، محتاج بس نبص بها بنظر أعمق وعشان نقولها للناس. لكن قبل ما نعمل ده اسمحي لي بس في مجال التعليم، احنا اتكلمنا عن التعليم العالي، السؤال كان عن الجامعات. غير بقى الانفاق اللي وصل 17 مليار دولار جنيه مصري في التعليم العالي اللي على أساسه اتعمل في مصر 1484 مشروع، سواء مستشفيات سواء إضافات سواء وحدات خاصة بالفشل الكلى غسيل الكلوي، سواء وحدات خاصة بالأطفال في الجامعات التعليمية. 18 بليون يا أستاذة ميادة استفادوا، 18 بليون مصر استفادوا من الجامعات التعليمية في مصر، المستشفيات الجامعية يعني مش المستشفيات العامة اللي تابعة لوزارة، وشفناهم أصلا المستشفيات التابعة لوزارة التعليم العالي. لكن بالنسبه للتعليم بقى قبل العالي، التعليم العادي اللي كان حجم الاستثمار اكبر بقى، لانه في من 2014 لغايه اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي الاستثمارات عادت في حدود 32 مليار جنيه، يعني اكثر من 4858 مشروع اتعملوا في التعليم العادي، كل ده عشان نوفر مثلا في حدود 75,000 فصل اضافي، لان حضرتك عارفه الزحمه الخاصه بالفصول قعدنا فتره طويله مفيش استثمارات في المدارس ولا بناء مدارس جديده، يعني مش عدم بناء مدارس جديده، لا عدم بناء مدارس تستوعب الزياده اللي في السكان وتتلحها وما نحسش بيها، كان حاصل ان الزياده في السكان اعلى من الفصول اللي بتتعمل. لكن احنا من في ست سنين اكثر من 75,000 فصل وثلاثة مليون طبعا يعني محية أميتهم في برنامج محو الأمية، وأكثر من 2.2 خاصين بتدريب كفاءات خاصة مرتبطة بوزارة التعليم، سواء مدرسين سواء مهنيين سواء ناس في المعامل، كلهم دخلوا يعني برامج تدريب بالفترة اللي فاتت علشان يبقوا قادرين يتواكبوا مع التطوير اللي حاصل. في البرنامج اللي بتكلم عليه حضرتك تكافل وكرامة جزء من الشروطه عشان بس ناس تعليم لائق بالضبط كده، لانه في ناس معتقدة ان احنا في اسر غير قادرة على العمل او مش غير قادرة على بقى على توفير فرصة عمل والدولة تديها فلوس وخلاص، لا دولة تستهدف تنمية الاسر دي كلها، لازم تبقى الناس عارفه انه الام فيها اللي تحصل اسرتها على المقابل النقدي او الاموال الخاصه بتكافل وكرامه، الدوله فاشترت عليها انها تروح تتعلم، اولا تروح دوره تنميه بشريه كل 3 شهور برنامج، تروح مره على الاقل كل شهر للزائره الصحيه او في المركز الصحي التابع لها، ان ابنائها يفضلوا في التعليم وما يتصربوش منه. انت ده برنامج شامل لتنميه المصريين، مش بس الناس واقفه تاخد فلوس وخلاص زي ما الناس متصوره، يعني لا احنا قدام خطه لنهضه او استنهاض وعي الاسره المصريه وتبقى قادره انها تطلع لنا اجيال برضو تستطيع بناء المستقبل اللي بنتكلم عليه. نعم، وحياة كريمة، مبادرة حياة كريمة يا مبادرة رئاسية مهمة جدا يا أستاذ أحمد، برضو حياة كريمة 2.8 مليار جنيه حجم استثمارات حياة كريمة 2، ده تصريحات عن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية. طبعا حضرتك عارفة دي ابتدت يناير 2015 وبعد كده دخلت على خط التنفيذ في مؤتمر الشباب كان اعتقد في يوليو من نفس السنه، ولغايه النهارده يعني قدرت انها تستنهض عشرات القرى في مصر كلها، لدرجه طبعا ابتدى البرنامج بصعيد مصر ودخل على 7 محافظات هي الاكثر يعني احتياجا، لدرجه خلت رئيس السيسي حضرتك فاكره من كام اسبوع قال عايزين نهتم بالقرى اللي في الدلتا. ليه قال سيادته كده؟ لانه شاف حجم الانجاز في قرى الصعيد كويس وادى يعني الغرض المطلوب منه، فابتدينا نتطلع الى كمان للقرى اللي في الشمال اللي هي في الدلتا وفي الريف المصري الممتد يعني من القاهره الى البحر المتوسط. فبرنامج ناجح اثبت قدره، ودي برضو ملحوظه لازم نحطها في الاعتبار، اثبت قدره الوزارات المصريه انها تعمل حوار افقي. كان الاول مجلس الوزراء يكلم التنميه المحليه، وبعد كده مجلس الوزراء يكلم الاوقاف، بعد كده مجلس الوزراء يكلم الزراعه. احنا لا دلوقتي وزارات مصر حوارها افقي ما بينها وبين بعضها في تعاون من اجل في قاعده بيانات كمان موحده يا استاذه. قمه نموذج في النجاح الحقيقه في العمل الجماهيري مع الناس، وقمه في النجاح لانه الناس دي مش رايحه بس تدخل كهرباء ولا وصلت صرف صحي ولا وصلت مياه شرب نظيفه، لا ده رايحه كمان اللي عايز عمليه في العيون بيتعمل له، اللي عايز نظاره جديده بياخد، اللي عايز عنده عمليه جراحيه مؤجله بيدخل في برنامج العمليات الجراحيه، في يعني بيدخل اللي هو المبادره الثانيه الخاصه بانهاء كشوف الانتظار في العمليات الجراحيه، ويعني المكان القريه اللي بيدخلها هذا البرنامج بيغير حياه الناس كلها في القريه دي. هو مجهود كبير جدا طبعا يا استاذ احمد، مجهود يعني غير طبيعي. كل امنياتنا بقى انه الدوله، شوف لسه حضرتك قايل الرقم 8 مليار جنيه الحياه كريمه 2 تمام، بس انا بقى القطاع الخاص يبقى ايده طب موجود طبعا، بس احنا عايزينه اكتر من كده بشويه. يعني هو في جامعات كتيره وفي رجال اعمال يعني موجودين، لكن نتمنى ان نسبه مشاركه القطاع الخاص تزيد عن كده. وفي شباب متطوعين كمان يا استاذ احمد. الشباب كان تجربته على الهواء مثاليه، حضرتك فاكره؟ ايوه السيسي وبيناقشهم وكنا قاعدين وعارفين كل تفصيله جوه القريه. شفت كانوا عاملين ازاي؟ يعني كان الرئيس بيسال، وطبعا ده كان على الهواء يعني مش مسجل واعيد اذاعته ولا تم مونتاجه ولا لا، وافتكر على كمان غرفه عمليات متكامله يعني في مجلس الوزراء. لا بس احنا بتكلم على نقطه ان الرئيس كان بيسال اسئله يعني زي ما بيقولوا كده خارج المقرر، يعني مش الاسئله المتوقعه، انت واقف فين وبتعمل ايه، لا حاجات ملهاش علاقه ممكن بالموضوع. الرئيس قدر انه يختبر قدرات الشباب الموجود هناك، وثبت للجميع انه الناس عندها فكره عن كل تفصيله في القريه اللي هم بيتابعوها، لان هم متقسمه الامور يعني القريه محافظه كذا كام شاب واخدها، جوه المحافظه القرى الفلانيه كام شاب تاني بتوزع عليهم، فعندهم عاملين ما يشبه يعني الدراسه الشاملة على القرى. لا وكان في شفافيه كمان، يعني عرض المشكلات بمنتهى الشفافيه والمعاناه اللي كانوا بيعانوها اهالي القرى على الهواء مباشره. احنا هنواصل مع حضرتك الحديث يا استاذ احمد رفعت الكاتب الصحفي ومواجهه يوم السبت، وان شاء الله بعد موجز الانباء نتكلم اكتر عن الانجازات في الاسكان. وزاره الاسكان لها دور كبير جدا وطرح شقق لكل طبقات الشعب المصري. سنواصل مع حضرتك الحديث بعد الفاصل الاخباري، ابقى معنا. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. رئيس مجلس الوزراء يعقد اليوم جلسة مباحثات موسعة مع كبار المسؤولين السودانيين خلال زيارته الحالية للخرطوم. مجلس الوزراء يوافق على مد فترة سداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر اعتبارا من اليوم. وزير المالية يعلن تخصيص 12.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي لمشروعات التحول التدريجي إلى مصر الرقمية. إنقاذ 14 شخصا جراء انهيار عقار بشارع قصر النيل واستمرار عمليات الانقاذ وسط وجود جميع الاجهزه المعنيه بموقع الحادث. مصرع مدنيا وإصابة 7 آخرين جراء انفجار دراجة بخارية ملغومة بريف حلب شمال شرق سوريا. مصادر لبنانية تعلن أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي سيكون في مقدمة المشاركين في التحقيقات بشان انفجار مرفأ بيروت. روسيا تعلن طرح أول لقاح دها ضد فيروس كورونا المستجد نهاية الشهر الجاري. بريطانيا تعيد فرض حجر صحي على القادمين من فرنسا وهولندا ومالطا بعد ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا لديها. رئيس لجنة مكافحة كورونا في إيران يتهم الحكومة بالتسرع في رفع قيود الحجر الصحي قبل السيطرة على فيروس كورونا. وزير التعليم العالي ورئيس جامعة الإسكندرية يفتتحان متحف مقتنيات جامعة الإسكندرية الذي يضم مخطوطات وكتبا تراثية. انقطاع مياه الشرب عن بعض المناطق في مدينة نصر من الساعة 9 مساء اليوم ولمدة 6 ساعات. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. ولسه معاكم مصر لحظة بلحظة. مازلنا معكم ومصر لحظة بلحظة ومواجهة. والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، أهلا بك مرة تانية أستاذ أحمد. أهلا بك. طبعا ما أقدرش أعدي خبر في موجز الأنباء كل الناس سمعوه دلوقتي معانا، وهو مصر الرقمية. ووزير المالية يعلن تخصيص 12.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي لمشروعات التحول التدريجي إلى مصر الرقمية. لو نشرح لمستمعينا معنى مصطلح مصر الرقمية. وطبعا احنا بس برضو كل حاجه ليها اطار محطوطه فيه. يعني انا ما اقدرش مشروع الرقمنه ده انه كل اللي هو باختصار يعني كل حاجه في مصر تتحول الى رقم واقدر اقيمها واقيسها واحسبها واشوفها الا لما اشوفها رقم قدامي واحولها لرقم واقدر اتعامل معها. ده باختصار يعني فكره الرقمنه انه كل حاجه في مصر تتحول الى رقم، وبالتالي زي ما اللي هو ابتدى فيه للامانه الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء اللي هو وفر لمصر ولصاحب القرار السياسي كل الارقام الممكنه. وده اهميته ايه؟ اهميته انه انا دلوقتي زي ما حضرتك كده قبل الفاصل كنا بنتكلم على الاسكان، اقدر احدد الناس اللي عندها احتياجات يعني محتاجه سكن، فاقدر احدد المكان اللي اعمل فيه المدينه الجديده عشان يبقى قريب من الناس اللي محتاجه سكن، واقدر اعمل لهم الاسكان اللي يقدر يستوعبهم كلهم. مش اروح اعمل في حته محدش بيشتكي منها ولا في حد قريب ممكن يسكن فيها وبعد كده لما اعمل كمان اعمل اقل من المطلوب وبعد كده اقول انا عملت. لا، احنا دلوقتي كل شيء زي برضو التكافل وكرامه، قادر الجهاز المركزي المحاسبة قاعده بيانات ومعلومات انه يوفر للدولة عدد الناس اللي ما بتشتغلش، عدد الناس الأسر اللي عندها أطفال في المدارس، عدد الأسر اللي عندها يعني عوائلها عندهم عجز وعندهم إصابات وعندهم أمراض وقادرين ومش قادرين يشتغلوا، فأنا أدخل بقى أنا أوفر لهم الحياة الكريمة. الرقمنة بتتكامل مع ده لأنها بتوفر بقى كل حاجة في مصر يعني ظهير رقمي. وطبعا ده من مهم جدا، وطبعا الارقام دي بقى لازم تبقى زي ما قال الرئيس السيسي ان مصر كلها هتبقى مؤمنه في بارقامها بمعلوماتها في اماكن محفوظه ومصانه تقدر يعني تحفظ للمستقبل كله كل حاجه في مصر وكل شيء في مصر بالارقام وبالصور وكل حاجه. والحقيقه استاذ احمد مع كورونا كمان بقى الموضوع مهم جدا انه يكون مصر رقميه، يعني اذا اتكلمنا عن المعلومات والبيانات، ايضا الانترنت وتواصل اونلاين والتعليم اونلاين، الاجتماعات اصبحت اونلاين. ده ساعد بقى الفتره اللي فاتت، لانه لولا ما كناش قدرنا نعمل لطلاب النقل الامتحانات اللي حصلت وهم في البيوت. يعني شوف جت فجاه فكشفت كانت يعني حدث كاشف ان احنا مشينا خطوات في الموضوع. لكن ده برضه بيتكامل مع قانون الخدمة المدنية، ده برضه بيتكامل مع قانون التطوير الإداري اللي جاري في مصر اللي ملقى دلوقتي على عاتق وزارة التخطيط اللي هو مشروع متكامل اتكلمنا عنه قبل كده. وهل كمان يا أستاذ أحمد بيساعد على القضاء على الفساد؟ وليه شفتي دي سنة بقول انت تكلمت يعني في نفس اللحظة كلمة على القضاء الفساد، نتكلم على الميكنة لان قادر المواطن دلوقتي انه يعني او بعد فتره وجيزه خلاص هيقدر كل يعني متطلباته يعملها بنفسه، وبالتالي اللي هو الوسيط اللي كان بيقدم له الخدمه ده، وكان بعضهم يعني الدوله بتحاربه والدوله الرقابه الاداريه شغاله عليه والمباحث الاموال العامه شغاله عليه، هيختفي بقى. انت منك لورقك مباشره، ومش مطلوب منك غير انك انت تبقى صادق في بياناتك ورسوم تسددها وتاخد الورق اللي انت عايزه وخلاص. كمان في تطوير جهاز الاداري جزء خاص بتدريب الموظفين، جزء خاص بتغيير حتى المسميات، يعني مثلا اداره الشؤون العاملين تبقى اداره الموارد البشريه، حاجات كده خاصه ب يعني ان احنا رايحين نقله ثانيه خالص. فشوفوا بقى الرقمنة مع التطور اللي حصل في الجهاز التعبئة والإحصاء مع استخدام وسائل الاتصال الحديثة في التعليم عن بعد، وفضلا عن الميكنة في الجهاز الإداري. أنت ممكن نبقى شوفي، كنا بنتكلم يعني من سنين قريبة أن احنا تأخرنا في هذا المجال كتير، لكن احنا بنعوض كل حاجة بأسرع مما وقتها كمان، لأن كورونا خلتنا فعلا نستشعر قد ايه احنا عملنا خطوات استباقيه مهمه. بالضبط. نعم، خلينا نخرج الفاصل يا استاذ احمد وارجع اتكلم مع حضرتك عن موضوعنا اللي كنا بنتكلم قبل الفاصل الاخباري، والاسكان ومشاريع الاسكان المختلفه وتوفير فرص او شقق لكل الطبقات في الشعب المصري. مصر مصر يا ربي، مصر مصر مصر مصر يا ربي، مصر مصر مصر مصر يا ربي، مصر مصر مصر مصر يا ربي، مصر مصر مصر الكنانة كلمة الرحمن. مصر مصر يا ربي، مصر مصر احميها من كل سوء، احميها من كل سوء بالعدل والإحسان. مصر مصر يا ربي، مصر مصر وجعلها للطيبين، وجعلها للطيبين، الفيلم يكون عنوان، الفيلم يكون عنوان. مصر مصر يا ربي، مصر مصر مصر مصر يا ربي، مصر مصر. ولسه معاكم مصر لحظة بلحظة. مصر لحظة بلحظة والكاتب الصحفي في مواجهة الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك مرة تانية أستاذ أحمد. بحضرتك أستاذ ميادة. مصر الأمل والعمل يعني الأغنية الجميلة اللي احنا سمعناها منذ قليل، والعمل جاري على قدم وساق في كل المشروعات الوطنية القومية، وبنتكلم النهاردة عن تسليم 240 شقة في مشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة ورصف طريق لازدواج الصعيد البحر الأحمر. يعني كمان أنا بفتكر مع حضرتك دلوقتي كلمات السيد الرئيس وهو بيتكلم عن توفير لكل مواطن مصري اللي عايش شقة هيلاقي شقة، ده ابن بلدي نوفر له شقة، ده ابني ومن أهلي. فالإسكان اللائق للمواطن المصري كمان يا أستاذ أحمد أمر مهم جدا وإنجاز مهم. إحنا لأول مرة أستاذ ميادة في مصر يبقى أو لأول مرة على الأقل من فترة طويلة من ساعة ما ابتدى في عندنا أزمة السكان يبقى عندنا أكثر من حاجة لازم نقف عندها. الأول مرة رئيس مصر يقول إنه أي حد هيحتاج شقة هنديها له. الأول مرة يبقى عندنا عدد الموجود من الشقق اللي أنجزت أكبر من عدد العرض، أكبر من عدد الطلب عليها. الأول مرة يبقى عندنا أكثر من 25% من المدن الجديدة مش مسكونة لحتى اللحظة. فأنت قدام إنجاز غير مسبوق بالمرة لما بتتكلمي على إن أنت غير بقى المسار. شوف حضرتك لسه بتتكلمي على إن إحنا مشينا في أكثر من يعني طريق للعمل. مطار الإسكان ده جزء منه راح للمعجزة اللي حصلت في إزالة عار العشوائيات في مصر اللي استمر أكثر من 40 سنة. مناطق الخطرة والعشوائية. طبعا لأنه إحنا أنت قدام جزء من لحمنا، جزء من الشعب المصري عايش بلا خدمات، عايش بشكل عشوائي مرتبك، مطلع لنا أجيال ممكن تبقى خطر على المجتمع، يعني خطر على المجتمع وخطر على نفسها وخارج طبعا دائرة يعني الفعل الطبيعي، وبالتالي أعباء كلها على الدنيا كلها. ده طبعا مشينا في مسار معجز، يعني في أماكن تحولت إلى الناس بتعدي مش مصدقة أن دي اللي كانت بتعدي عليها من فترة وتشوفها أنت داخلة فيه. حتى الأماكن اللي كان ممكن تبقي شايفه انه من المستحيل حد يقرب عليها زي مجرى العيون، وهتشوفه قريب مشروع كبير حاجه تانية خالص. يعني الناس مش هتصدق اللي هيحصل في مشروع مجرى العيون ومنطقه الفسطاط كلها يا استاذ، والفسطاط والبحيره اللي هناك والمتحف. مستوى تاني خالص من مصر اللي كنا بنحلم بمجرد بس انت عارف ممكن حد يسرح بخياله كده يحلم اللي كان بيحلم بيه ده دلوقتي بيتحقق. لكن على مستوى بقى تسكين الناس واستيعاب الزيادة السكانية، يعني احنا لو قلنا ارقام ممكن الناس تتخض، يعني لما نعرف انه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دي بتعامل مع دلوقتي اكثر من واحد وتقريبا دخل على 1.5 مليون فدان بشغال عليهم مساكن واسكان، الكتلة السكانية منهم تزيد عن 0.5 مليون فدان، والباقي طبعا خدمات، والباقي طبعا أماكن خضراء وأماكن ترفيهية وتجارية إلى آخره. أنت بتكلمي على مشروع يعني هو الثاني نقدر نوصفه بأنه أسطوري وإحنا مطمئنين ومبقاش في أي مبالغة. أنت بتكلمي على لسه بتكلمي حضرتك على دار مصر وسكن مصر والإسكان الاجتماعي، ودي كلها مسميات لمستويات مختلفة من الإسكان. بتكلمي على يعني أنت بتكلمي أفق، يعني أنت بتكلمي برضو على أرقام يعني إيه تخض. يعني بتكلمي على 916,000 وحده سكنيه منفذه في القطاع الاسكان. انت بتتكلمي ده الحكومي عندك اكثر من 100,000 او اكثر كمان مسند للقوات المسلحه. وناس لمسه الموضوع ده يا استاذ احمد انه كل عيله بتبقى عايزه لابنائها شقق علشان يتزوجوا فيها ويبنوا حياتهم، وكمان ملاحظين الاسعار لانه الدوله لما بتطرح هذه المشاريع الاسكانيه من دار مصر وغيرها بتخلي المشاريع الاخرى او الاسكان الخاص يعرف يضبط الاسعار. ما هو جزء من الموضوع انه ده اللي كنا بنطالبيه بقى طول عمرنا يا استاذ ميادة، انه في مجالات كتيره لما الدوله تدخل فيها ايقاعها بينضبط. لما بتبقى متسابه لعمليات احتكاريه وبيسيطر عليها قطاع لوحده بيبقى اللي بيدفع ثمن هو المواطن. يعني دلوقتي بتكلمها لما بتكلم اهو على 916 او يعني قولي 1.1 مليون سكنيه، لما ده يبقى موجود لازم القطاع الخاص يعمل حسابه انه دي منافس بيقدم خدمات جيدة وبيقدمها بأسعار مناسبة وبيقدمها بتقسيط على يعني سنين طويلة. لازم يعمل حسابه هو كمان لازم ينزل أسعاره إلا مش هيشتغل. وعشان كده أنا الموجود القطاع الخاص مش يعني أنا بقول لك ممكن يبقى هو عامل كمان وحدات سكنية داخل المدن الجديدة وبالقرب منها أكثر من كمان اللي عامله القطاع الحكومي، بس هيعمله بقى لأن طبعا القطاع الخاص متوزع آلاف الشركات موجودة، وده يعني هيساعد في حل مشكلة السكان لدرجة ان بقول لحضرتك اكثر من 25% من الاسكان موجود في المدن الجديدة دي 22 مدينة لم يتقدم ليه احد يعني قادر انه يستوعب كمان اي زيادة. يعني انت بتتكلمي على افق في المستقبل العاجل، ده المستقبل العاجل بتتكلم على 15 مليون مواطن، المستقبل البعيد بتتكلم على 50-60 مليون مواطن يستوعبهم تستوعبهم المدن الجديدة، وبالتالي لما بتتكلم على 2.8 زيادة 2.2 مليون في السنة انت بتتكلم على انك قادر تستوعبي الزيادة السكانية لل 30 سنة قدام. ده اللي كنا بنتكلم عليه في أول الحلقة، إن كل شيء دلوقتي ابتدى يبقى مخطط. يعني لو بنتكلم على مصر 2050 يبقى احنا أهو بنقول للناس أدي السبب اللي احنا بنتكلم على 2050 ده بالأرقام. يعني 2050 يعني إيه؟ يعني في زيادة سكانية هتحصل ساعتها قادرين نستوعبها ونمتصها. في زيادة في عدد التلاميذ أدي الفصول شغالة وقادرين نستوعبها ونمتصها. هي رؤية مستقبلية يا أستاذ أحمد، لابد إنه الدول الكبرى دائما ترى إلى الأمام، يعني بترصد ده الدول الحديثة. دايما عامله حسابها للمستقبل وبتخطط ليه. استاذ احمد، يعني انا عايز اتكلم مع حضرتك عن الشائعات اخر خمس دقائق في لقاءاتنا، ولكن خليني دايما انا بحب اتكلم مع حضرتك عن القوه الناعمه المصريه ودورها على مر العصور. وحضرتك ما شاء الله عليك يعني موسوعه غنائيه ثقافيه عاليه جدا، ده يخلينا اتكلم مع حضرتك عن سمير الاسكندراني ووفاة هذا الفنان الجميل اللي كان ليه أدوار كتيرة جدا بطولية وأعمال فنية مهمة جدا. يعني أحب أسمع من حضرتك أكتر لتوعية الشباب اللي ما يعرفش مين هو سمير الإسكندراني. هي طبعا قصة توعية في الأساس، ربنا يرحمه، لأنه شوف لما يتكلم على أنه سنة 58 استشعر في علاقة مريبة مع أحد يعني رجال الموساد الإسرائيلي في إيطاليا. طبعا حضرتك ايطاليا هو راجل فنان، ايطاليا كانت شهيره يعني باللي عايز يدرس طبعا لوحات وفن تشكيلي عليه على ايطاليا على طول. في دول كده مشهوره بحاجات يعني النمسا يبقى الموسيقى، فرنسا القانون، بريطانيا الاقتصاد، ايطاليا الفنون التشكيليه. هو راح على ايطاليا واستشعر في لحظه من اللحظات انه يعني صديقه اللي بيحاول يعمل معاه علاقه صداقه قويه هذا الرجل وراء سر غامض. طبعا بيرجع الى القاهره وبيبلغ الاجهزه الامنيه وبيطلب مقابله، وهو قال بالحرف مش هتكلم الا قدام الزعيم جمال عبد الناصر. وبعد ساعات بيبقى عنده في البيت في منشيه البكري وبيرحب بيه وبيحييه وبيشكره. وبتبتدي بقى خطه يعني اصطياد رجال الموساد واصطياد الشبكه كلها واصطياد حتى العملاء اللي بره اللي بيجاندوا الناس وبيستنوهم في روما وبيستنوهم في اليونان. ده كان في الخمسينيات يا أستاذ أحمد. ده اللي أنا بقى عايز أقف عنده. ده كان سنة 58 لما نعرف أنه هو من مواليد 38، يبقى أنت قدام شاب عنده 20 سنة قدر يبقى الموضوع اللي يخصه بقى برنامجنا اللي هو موضوع الوعي. اللي هو شوف عنده 20 سنة وقادر أنه يلتقط بحسه الوطني، لأنه طبعا ما قدرش أنه الحسه الأمني لأنه مش مدرب مش تابع الأجهزة الأمنية، لكن حسه الوطني وصله للحس الأمني وإنه هنا في حاجة مريبة ولازم لغاية ما تأكد إنه في محاولة للتجنيد. فبيرجع يبلغ وبعد كده بشجاعة يطلب مقابلة أكبر حد في البلد عشان يبقى أمين على المعلومات، وبعد كده هو يتم تدريبه ويرساله بقى في المهمة رايح بقى عارف بيعمل إيه لغاية ما يجيب المعلومات كلها، وبعد كده يرجع كأنه بيشتغل خلاص وتجند ويرجع يطلب رجال من الموساد يقولوا القاهرة وان الموضوع امان، وهنا يتم يعني القبض عليهم ويخلوهم يرسلوا رسائل كأنها طبيعية جدا لغاية ما يجي حد تاني. ولغاية القصة اللي كلنا عارفينها انه عمل بطولي لصالح مصر ولصالح جهاز المخابرات العامة اللي قدر يوظفه افضل توظيف. ده بقى دلالته انه شبابنا يبقى فاهم الحكاية دي. الموضوع النهاردة اختلف، واحنا اتكلمنا يا استاذ ميادة قبل كده عن العميل المعاصر. وقلنا شكل التجنيد اختلف، ما يخفيش يعني مش لازم يبقى فيه ضابط ارتباط وفي حبر سري وفي جهاز تاخده تبعت السوشيال ميديا لا انت دلوقتي بتبقى مجند دون ان تشعر. بيشوفوا رغبتك في الشهره ويستثمروها وتبقى يعني حد عظيم جدا. هم بقى هيعملوا لك الحكايه دي، هيخلوك تكتب في الليموند، وهيخلوك تكتب مش عارف فين، ويخلوك تطلع في القناه ايه، وانت اصلا لا عديم الموهبه وعديم الكفاءه اصلا، بس هم اشتغلوا على مداعبه احلامك في الشهره واحلامك في المال. وبتصدق انك اديب كبير، وبتصدق انك صاحب كبير. المهم دلوقتي يا استاذ احمد هو المعيار الوعي والوطنيه كمان. ورحم الله طبعا الفقيد الراحل ومطرب سميل الاسكندراني، اغنيات جميله جدا عاطفيه ووطنيه لمصر. تعال نسمع حضرتك ونسمع مع مستمعينا هذه الاغنيه. مصر لحظة بلحظة. مصر لحظة بلحظة. وأستاذ أحمد رفعت يعني سمعنا الفنان الراحل سميل الاسكندراني ربنا يرحمه، وكمان بنان عليه كل عشاق السينما المصرية الفنانة شويكار سيدة الجميلة، تاريخ طويل جدا ورمز من رموز القوة الناعمة المصرية. هذا لا شويكار حدوتة كبيرة، لأنه هذه الفنانة العظيمة اللي احنا بنشوف جبروتها في فيلم أدهم الشرقاوي، شوف قد ايه هذه الغطرسة وهذا التكبر وهذا الغرور وهذا الجبروت اللي بنشوفها الرومانسية في فيلم حب الوحيد مع كمال الشناوي وعمر الشريف، هي اللي بنشوفها بتضحك الناس دي كلها في مسرحياتها وفي اعمال. طبعا الاذاعه ليها نصيب الاسد في الشنب وفي المصدى وغيره الفنان فؤاد المهندس وعشرات المسلسلات اللي كانت صبر طبعا ارتبطت مع الناس في رمضان، كانت الناس بتنتظرها كل سنة. لكن شوف دي اللي بتعمل ده بقى، هي اللي بتضحك الناس بهذا الشكل على المسرح، وهي اللي بتعمل أدوار صعبة في السينما في دائرة الانتقام أو غيره وغيره. وهي اللي حضرتك لسه قايلة سيدة الجميلة، وهي أنا وهو وهي فاحنا قدام طبعا خسارة كبيرة للقوة الناعمة اللي كلها عليها رحمة الله. والوطن العربي كله بيحبها يا أستاذ أحمد من المحيط الخليج وكل وحافظين. بالمناسبة تروحي أي بلد عربي اليوم لو جبت شوكات اليوم حافظين الإفهاز بتاعتها، أنت الكلب الكبير إلى آخر يعني الحاجات اللي اشتغلت بيها في أعمالها، وأنها يعني بتقول كلام بطريقة معينة حرف. وكان صوتها جميل وصاحبة طلة حلوة وخف الدم، ويعني ربنا يرحمها وبحب كل مشاهديها وكل الناس اللي بيحبوها ان شاء الله بدعواتنا، ان شاء الله ربنا يغفر لها ويرحمها ان شاء الله. استاذ احمد ارجع معاك في اخر 3 دقائق عن الشائعات، انه النهارده الاستاذ كمال ريان كان معانا ورصدنا كتير من الشائعات. خليني اقول لحضرتك انه البطيخ والفواكه خاليه من المبيدات الضاره، المستفيدين من مبادره ما يغلاش عليك وبطاقات التموين، وكلام كتير قوي بيتكلم انه الدولة تراخت في مؤخرا بتعامل مع كورونا. فتصحيح كل الأخبار دي يا أستاذ أحمد الشيعي. هو طبعا مشكور صديق العزيز كمال بيغطي مجلس الوزراء بشكل رائع ومحترم ومتفرد، لكن خلينا نعمل قراءة للإشاعات لأنه مثلا احنا عندنا يعني هو ليه يا أستاذ أحمد دايما بيتناولوا أهل الشر الإنجازات يحولوها إلى شائعات وأخبار مغلوطة؟ يعني مبادرة ما يغلاش عليك هي إنجاز أو يعني نقطة جميلة أو مبادرة جميلة. ما اللي بوظ لك الإحساس بها إزاي؟ والعالم كله النهاردة بيقول إن مصر نجحت في مواجهة كورونا، منظمة الصحة العالمية، صندوق النقد الدولي بيقول مصر نجحت اقتصاديا في مواجهة كورونا، فليه كل هذه الشائعات؟ هو يسيبك تستمتع بده ليه؟ يعني هو المفروض هو شغلته شغال على العكس، هو عايز المواطن المصري يعيش عيشة مرتبكة وعيشة فيها معاناة، وبالتالي يقدر يوجهه ويسيطر عليه ضد بلده. طب هو مش هيبقى المواطن عايش كويس ويجي يقول له تعالى معايا نعمل هو يعني يحب يعكر الصف بالظبط. لكن طبعا يعني الموضوع التوقف عن تقييم المساجد اللي وقف نفس موضوع ان الحضرتك قلت عليه انه الطرحين في مبادره ما يغلاش عليك دي سلعه تفوق السلع الاصليه في السوق العادي، يعني في اشاعات كثيره يعني مثلا زي برضه الاشاعه اللي انا مش هدي بص بقى مش هنرد عليها استاذ ماده لان احنا زهقنا من الرد عليها، اللي هو موضوع تاثر حركه الملاحه في قناه السويس بوجود يعني مسارات بديله خلاص الناس بقت ترد يا استاذ احمد. خلاص يعني القناه اللي قالوا عليها اتكلمنا عليها وشرحنا استحالتها واتكلمنا على فريق راس رجاء صالح وتكلفته وقلنا بيبقى امتى الناس بتلجا له وكم عدد السفن والطريق المتجمد الشمالي قلنا لازم احتاج خراكات وقلنا لا يقارن لما يبقى فيه 63 سفينه راحوا في سنه واحنا عندنا اكثر عدد 18000 سفينه في قناه السويس. لكن سريعا الاشاعه اللي عايزين نتوقف عليها اللي هي خاصه بحساب اسعار الكهرباء بالاسعار الجديده، في ناس طبعا ليها شهور بسبب كورونا وفي تراكم حصل الشهور اللي فاتت فالناس طلعت طبعا اعلام الشهر مطلع اشاعه انه هذا التراكم هيتم احتسابه بالاسعار الجديده بعد ما زادت، هذا الكلام غير صحيح. استاذ احمد احنا بنشكرك جدا جزيل الشكر استاذ احمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي، محتاجين اوقات كتيره جدا نتكلم مع حضرتك تحليلا الاخبار ورصد الشائعات. ان شاء الله يوم الاثنين فريق عمل مواجهه يتجادل معاكم مصر لحظه بلحظه. نشكرك وتقبلوا تحيات فريق العمل دكتور هشام محفوظ ومياده الفيشاوي، رأفت موسى على هندسه الهواء، واماني لال كانت قبله، وليد الصملوطي وسامح شندويلي في الاخراج. انا بشكركم، انا مياده الفيشاوي، السلام عليكم. انت بحبك زي ما انت، انا بحبك انت بحبك زي ما انت، برقتك بقسوتك برقتك بقسوتك بغيرتك عليا بقربك في بعدك مليش حد بعدك دياب. إن شاء الله فريق عمل غدا يتجدد معكم ومصر لحظة بلحظة. إلى اللقاء هنا القاهرة.